فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا الله

سمك عم الشيخ. يا عظم يا عم الحاج. رفع سمكها فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها Thank you. الحاج يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريا إلى ربك منتهيا إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما كما الطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الله. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وَمَا